الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الخامسة: إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته ثبت نسبه صغيرا كان أو كبيرا. المسألة الخامسة من مسائل المقصد الثالث، وهو في الإقرار بالنسب. بيان هذه المسألة: شخص يقر ببنوة صبي مجهول النسب، فهل يثبت بذلك النسب، نسب هذا الصبي إليه؟ ثم هل يفرق بين كون هذا الصبي صغيرا غير مميز وبين الصغير المميز؟ هل فرق بينهما أم لا؟ لا فرق بينهما، يثبت نسبه بالإقرار سواء كان الصبي المجهول النسب، سواء كان صبيا غير مميز أو كان صبيا مميزا، لا فرق بينهما، يثبت النسب. فلو اعترف بأن هذا الصبي ابني ثبت نسبه بهذا الإقرار. نعم. الخامسة: إذا مات صبي مجهول النسب، صبي مات ليس له أب معين، ما معلوم نسبه، مجهول النسب، فأقر إنسان ببنوته أن هذا الصبي الذي مات ابني ثبت نسبه، ثبت نسبه يعني يكون ابنه، يثبت بأنه ابنه، صغيرا كان هذا الصبي غير مميز أو كان كبيرا، سواء كان له لهذا الصبي مال أو لم يكن. إذا كان له مال ومات وهذا أقر بنسبه، ماله لمن يرجع؟ ها، للمقر، ويكون ميراثه للمقر. لماذا؟ لأنه أثبت بإقراره أنه ابنه وهو أبوه، أثبت بالإقرار. نعم. وكان ميراثه للمقر، ولا يقدح، لا يعني لا يضر في ذلك بهذا الإقرار احتمال التهمة. بمعنى قد يتهم هذا الإنسان المقر بأنه إنما اعترف بهذا الولد وأقر ببنوة هذا الولد للمال حتى يرث من هذا الصبي المال، لا يلتفت إلى هذا الاحتمال، لا يضر به. نعم. ولا يقدح في ذلك احتمال التهمة، يتهم المقر بأنه إنما أقر به لأجل المال، لأجل أن يحصل المال، كما لو كان حيا، حتى لو كان يعني نفس الشيء، سواء كان حيا الصبي أو كان ميتا، كما لو كان حيا وله مال. ويسقط اعتبار التصديق في الصبي في طرف الميت ولو كان كبيرا. بمعنى هل يرجع إلى الميت لو كان كبيرا، يعني لو كان الصبي كبيرا هل يرجع عليه، هو مات، هل يرجع عليه أنه يصدق هذا أو لا يصدقه؟ لا، لا يرجع عليه. نعم. لأنه، لأن الميت في معنى الصغير، لأن هذا الكبير الصبي الكبير الذي مات لا يرجع على تصديقه، مات، لأنه في معنى الصغير، كما أنه لا اعتبار بتصديق الصغير كذلك لا اعتبار بتصديق الميت وإن كان كبيرا. وكذا لو أقر ببنوة مجنون، نفس الكلام، إنسان يقر ببنوة مجنون، هذا مجنون ابني، يقول هذا ابني الآن، فإنه يسقط اعتبار تصديقه، يعني لا يرجع إلى المجنون يقول هذا أبوك أو ليس بأبيك، هل يرجع إليه؟ لا يرجع إلى المجنون. نعم. لأنه لا حكم لكلامه، لأنه لا حكم لكلام المجنون، كما أن الصبي لا حكم لكلامه كذلك المجنون لا حكم لكلامه. نعم. السادسة، المسألة السادسة: إذا ولدت أمته ولدا فأقر ببنوته لحق به، لا شك إنسان زيد من الناس له أمة فولدت له فولدت ولدا وقال هذا ابني يلحق به أم لا؟ نعم. لا الزوجة من عنده يعني إذا كان عنده هي. فأقر بنوته لحق به وحكم بحريته يحكم بحرية هذا الولد لأنه مولود من شيء من المولى والمولى حر مولود من حر بشرط أن لا يكون لها زوج شرط أن لا يكون للأمة زوج لأنه لو كان للأمة زوج ما يكون ابن السيد يكون الولد ابن ذات بشرط أن لا يكون لها زوج ولو أقر بابن إحدى أمتيه وعينه لحق به يعني كيف له أمتان السيد أو المولى له أمتان له أمتان وولدتا كل واحدة منهما ولدتا زين أفرض هند هند وسمية له أمتان هند وسمية لكن هنا ما عين ابن هند أو ابن سمية ما عين إحدى أمته ما عين قال ابن إحدى أمتين ابن هذا ابن إحدى أمتي ابني ما عين هنا نعم ولو أقر بابن إحدى أمته وعينه لحق به هنا في هذه الصورة إذا عين قال هذا لا شك أنه يلحق به ويحكم بحريته لا إشكال فيه ولو ادعت الأخرى لو ادعت الأمة الأخرى ماذا لو قالت لا هذا ابني ابنه قصده ابني لا ليس ابن تلك يعني هند لو ادعت هند وقالت قصد مولاي ابني لو ادعت هكذا ان ولدها هو الذي اقر به هو الذي اقر به السيد في القول قول المصير مع يمينه لماذا لانها مدعية لان هذه الأمة مدعية والمولى منكر فالقول قوله مع يمينه ولو لم يعين هنا ما عين أحد ما عين لا هذا ولا هذا قال ابن إحدى أمتي ابني ما عين ابن هند ابن سمية ما عين ما عين لم يعين ومات مات من مات المولى مات المقر ومات قال الشيخ يعين الوارث الوارث هو الذي يعين الشيخ الشيخ الطوسي يقول في الخلاف في كتابه الخلاف يقول الوارث هو الذي يعين طبعا فيما إذا كان عالما بالحال فيما إذا كان عالما بأن هذا الولد ابن هذا المولى إذا كان عالما فإن امتنع إن امتنع الوارث من التعيين لأنه لم يعلم مثل لعدم علمه بالحال أقرع بينهما بالقرعة يستخرج الابن بالقرعة أقرع بينهما وتعرف كيف القرعة يكتب أسماء اسم الولدين أسماء الولدين ثم تشوش وتخلط ويستخرج واحد واحد نعم أقرع بينهما ولو قيل باستعمال القرعة بعد الوفاة مطلقا كان حسنا بمعنى أنه لو مات المولى ولم يعين لم يعين أي ولد من أولاد أمتيه ابنه لم يعين يقول لو قلنا أنه تستعمل القرعة سواء أن علم الوارث بالحال أو لم يعلم الوارث بالحال مطلقا هذا سواء علم الوارث بالحال أو لم يعلم الوارث بالحال كان هذا حسنا نعم. ولو قيل باستعمال القرعة بعد الوفاة بعد وفاة من؟ بعد وفاة المولى مطلقا مطلقا يعني سواء علم الوارث أو لم يعلم مطلقا كان لا سواء علم أو لم يعلم في كلا الحالتين كان حسنا السابع المسألة السابعة لو كان له أولاد ثلاثة من أمة أما من إمائه لها أبناء ثلاثة فأقر ببنوة أحدهم، قال فلان ابني. ها فأيهم عينه؟ يعني مثلا إذا قال هذا ابني من هؤلاء الثلاثة، إذا قال هذا ابني ماذا يكون؟ يكون ابنه. نعم، فأيهم عينه كان حرا والآخران رقا لأنه لم يعترف ببنوتهما. ولو اشتبه المعين، ها هنا في حال أنه لم يعلم هل المقصود هذا الولد أو هذا الولد أو هذا، اشتبه لأنه ما معلوم. إن كان له هو أمته عندها ثلاثة أولاد، والأم عنده، أمته عندها ثلاثة أولاد، ممكن نعم ممكن يكون عند شخص ومطلقها كان عنده الآن ثلاثة أولاد موجودين، إذا اعترف بواحد وعينه هذا ابنه. أما إذا اشتبه حاله بعد الموت، يعني لو مات المولى ولم يعلم أي واحد من أبنائه الذي اعترف به، أي واحد من هؤلاء اعترف به، هنا ماذا يفعل به؟ بالقرعة. نعم، ولو اشتبه المعين ومات، مات من؟ مات المولى، ومات المولى أو لم يعين، لو فرضنا أنه لم يعين، استخرج من؟ يعني استخرج الولد، استخرج المقر به بالقرعة. الثامنة، لا يثبت النسب إلا هذا فيما إذا كان بالشهادة لا يثبت النسب، مو بالإقرار، هذا فيما إذا كان بالشهادة لا يثبت النسب بالشهادة. يعني إذا لابد أن يكون الشاهدان اثنين عدلين يشهدان بالنسب. نعم، لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلين، لابد أن يتصفان بالعدالة الظاهرية. نعم، ولا يثبت، لا يثبت النسب بشهادة رجل واحد وامرأتين على الأظهر. على الأظهر يشير به إلى خلاف أهل العام، أهل العام عندهم يثبت النسب بشهادة رجل وامرأتين قياسا، بعض القياس عندهم يجوز إثبات النسب بشهادة رجل واحد وامرأتين عندهم هكذا، لأنه شهادة المرأتين تعادل شهادة الرجل. نعم، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين على الأظهر، على الأظهر كما قلت هذا خلاف بعض العامة، ولا بشهادة رجل ويمين أيضا لا يثبت النسب بشهادة رجل واحد ويمين، ولا بشهادة فاسقين، بشهادة شاهدين فاسقين أيضا لا يثبت النسب، ولو كان وارثين، حتى لو كان يعني حتى لو كان أبناء للميت لكنهما فاسقان وقال هذا أخونا لا يثبت النسب، لأنهما فاسقان لا يثبت النسب. التاسع، لو شهد الأخوان، مو الإخوان، الأخوان يعني اثنان أخوان، مقصود به أخوا الميت، أخوا الميت. نعم، يعني ميت له أخوان ويشهدان نعم بأن هذا ابن الميت، هذا ابن الميت، شهد مو أقر، فرق ها، انتبه بين الإقرار وبين الشهادة، لم يقر وإنما شهد بأن هذا الولد ابن الميت، لا فرق بينهم، فرق بينهم، لا لا لا، إقرار إثبات شيء، وهذا الآن هنا شوف الحكم، لأنه بالإقرار يثبت لوازم الإقرار، أما بالشهادة لا تثبت بعض الأحكام. يعني إذا شهد بأنه ابن الميت، هل بشهادتهما يثبت حكم الزوجية، حكم الإرث أو ما شابه ذلك؟ هذا هنا يأتي الآن، ولو شهد الأخوان وكانا عدلين بابن للميت يثبت نسبه، يثبت النسب، ثبت النسب، هذا ابن الميت. نعم. وميراثه، يعني كيف ميراثه؟ يعني لما شهد بأنه ابن الميت هذا الولد كم يرث؟ يرث كل، يرث جميع التركة من الميت، جميع التركة، معناها ليس لهما أي شيء. أن شهد يثبت هذا لكن لا يثبت به ما عداها. شوف الآن نقرأ: لو شهد الأخوان وكان عدلين بابن للميت يثبت نسبه، هذا واحد، وميراثه، يعني يكون له الميراث دونهما، لا يستحقان الميراث هو لأنه ابن الميت، ولا يكون ذلك دورا. إذا الدور شنو الدور؟ دور في بعض الأحيان دور مصرح، دور مضمر، دور غير مصرح. الآن شوف، أنا هذا هو جواب عن إشكال لا يثبت الدور. ثبوت النسب بأي شيء حصل؟ بالشهادة. الميراث تابع لمن؟ تابع للشهادة لإثبات النسب. نعم. طيب، لكن ثبوت النسب، ثبوت النسب ماذا ينفي؟ أحسنت، يحجبهما عن الإرث. إذا حجبهما عن الإرث بطل النسب، نسبه هو بطل عن النسب. ليه؟ ها؟ لأنهما خرجا عن الميراث. يعني هاي من اللوازم، يعني بعبارة أخرى يلزم من صحة الإقرار بالنسب أو الشهادة بالنسب يلزم بطلانه، بطلان النسب. لماذا؟ لأنه بالشهادة يخرجان عن الإرث، تمام؟ ويلزم من بطلان النسب، ثبوت النسب، صحة ماذا؟ صحة إرثهما. هذا هو الدور، توقف في شيء على نفسه، هذا مقصوده. الآن هما أقرأ، أنا هما أقر وشهد، شهد على ماذا؟ شهد بأنه ابن. إذا شهد بأنه ابن معناه ماذا؟ هل هما يرثان؟ ها. فمن صحة النسب يبطل الإرث، إرثهما. ومن بطلان النسب ماذا يثبت؟ يثبت صحة إرثهما. هذا هو الدور، يقول هذا ليس بصحة. لماذا ليس بصحيح؟ ليس بدوره. لماذا ليس بدوره؟ لأنه مسألة ثبوت النسب شيء، ومسألة ثبوت الإرث وعدم ثبوت الإرث شيء آخر. خير. نفهم أنت شو؟ طيب. نعم. التاسع: لو شهد الأخوان وكان عدلين بإذن للميت يثبت نسبه وميراثه، ولا يكون ذلك دور الناس، لأن ثبوت النسب شيء وثبوت الشهادة شيء آخر، ثبوت الميراث شيء آخر. نعم. ولكن ولو كان فاسقا، الكلام هذا مرة إذا عدلين يثبت النسب، أما لو كان فاسقا لم يثبت النسب، لأنه شوف ثبوت النسب يشترط فيه أن يكون الشاهدان عدلين، عدل لا بد من أن يكون عدلين. أما بالنسبة إلى الميراث، الميراث بالإقرار، وشهادتهما هنا ماذا؟ إقرار، والإقرار لا يشترط فيه العدالة، فيثبت ماذا؟ يثبت الإرث. كيف شلون؟ فيثبت الإرث. طبعا نحن قرأنا هناك النسب يشترط فيه العدالة، عدالة الشاهدين. أحسن. أما الإقرار لا يشترط فيه عدالة. لا، مو قلنا هذا مو دور نمونا ليس دورنا هذا، رجعنا إلى الدور. ولو كان فاسقين لم يثبت النسب، ولكن شو يستحق دونهما الإرث؟ لماذا؟ لأنهما أقرا بنسبه، والإقرار بالنسب لا يحتاج شو؟ لا يحتاج إلى العدل. نعم. العاشرة، لو أقر بوارثين أولى منه، أخ أخ يقر بوارثين أولى منه، يعني مرتان شوف عندنا الإرث على طبقات أو أقسام، طبقات الوراث يعني الذين يرثون على طبقات، طبقات الإرث تسمى. عندنا قاعدة تقول الأقرب يحجب الأبعد، يعني لو كان لرجل أبناء منهم أخوة من أب وأم، أبوك متزوج نسوان اثنين ثلاثة، عرفت؟ مرة تقول هذا أخوي، أخوك من أين؟ من طرف الأم فقط مو من طرف الأب. ومرة تقول أخي، لكن من أين؟ من طرف الأب فقط. ومرة تقول أخي من أمي وأبي، فهمت الآن؟ الأخ من الأب والأم يحجب الأخ من الأم فقط أو من الأب فقط، فهمت؟ الآن أخ من أب أو أخ من أم فقط يقر بنسب اثنين ويقول هؤلاء أخوتي، هؤلاء أخوتي، وكان من أب وأم واحد، فهمت الآن؟ أخوتي من أبي وزوجة أبي، عرفت يعني كيف؟ يعني أخوان من أب وأم واحد، فهمتم على؟ فأولى منه يكونان بالميراث. لماذا؟ لأن الأخ من الأب والأم الواحد يحجب الأخ من الأب فقط أو الأخ من الأم فقط. فهذا هنا يعترف باثنين، أبوه مات وقال هؤلاء أبناء أخوتي، هؤلاء أخوتي من أبي وأم، أو ابن عم الميت قال هذان أخواء الميت، مو يحجبان؟ يحجبان أو لا؟ أخوة الميت يحجبون أبناء العم، لأن ابن العم بالطبقة الثالثة، شخص يموت وليس له إلا ابن عم، أوضح هذه المسألة، ليس له إلا ابن عم، ابن عم المفروض يرث وهكذا يرث، لكن هذا ابن العم ماذا قال؟ أقر بأن هذين أبناء ابن عمي. شوف الآن الأبناء يحجبان أبناء العم، فهمتم الآن؟ وهكذا هاي فروض المسألة كلها هكذا. الولد من ام واب يحجب اذا موجود لا تصل النوبه الى ذاك. لك مو من نفس الام، من ام اخرى، يعني نفرض الميت متزوج اثنين، الزوجه الاولى متزوج اثنين، نعم الزوجه الثانيه متزوجه، انا متزوج اثنين لي ابناء من زوجتي الأولى اثنين، ولي ابن فقط من زوجتي، يعني ابن زوجتي ليس ابني، ابن زوجتي، أو عندي ابن من زوجة أخرى، هنا الأبناء الاثنان أولى منه بالميراث. نعم. العاشرة، لو أقر أخ هنا أخ للميت، نفرض الأخ أحسن أخ الميت، لو أقر بوارثين أولى يعني أخوه مات وهو ماذا قال؟ قال هؤلاء أبناء أخي، هذان أبناء أخي، أبناء الميت. فأبناء الميت أولى منه، نعم، لو أقر بوارثين أولى منه، أولى بالميراث. فصدقه كل واحد منهما عمه. ماذا يقول؟ فقط يقول نعم، ما يعترف بالثاني. ها، زيد وعم، هذا اعترف بزيد وعم انهما ابناء الميت. زيد ماذا يقول؟ يقول نعم انا ابن الميت فقط، عن نفسي هي صادق انا ابن الميت. والاخر ماذا يقول؟ يقول هذا صادق انا ابن الميت. كل واحد منهما يثبت عن نفسه، لم يثبت النسب. لماذا؟ لان النسب شو يثبت؟ بشهادة اثنين عادلين. ويثبت الميراث، لان الاقرار بالميراث شو لا يحتاج الى شهادة اثنين، وانما مقر واحد يثبت وهذا اقر. نعم، لم يثبت النسب ويثبت الميراث ودفع اليهما. اخ الميت يجب عليه ان يدفع لمن؟ يدفع اليهما ما في يده من الميراث، يجب عليه ان يدفع ما بيده. ولو تناكر بينهما، يعني كل واحد يقول لا انا فقط ابن الميت، وذاك يقول لا انا فقط ابن الميت، لا يلتفت، لا يلتفت اليهما، لم يلتفت الى انكارهما. لماذا؟ لان استحقاق الارث، استحقاقهما الارث يثبت في حالة واحدة، وهي ماذا؟ اي حالة؟ في حالة الاقرار، الاقرار من اخ الميت بما انه اعترف واقر بهما سبب خلاص، فلا يلتفت الى انكارهما. نعم، بناء على هذا يعني لا يكون احدهما اولى من الاخر. حبوب وين؟ نعم، صفنا مولك. ولو اقر بوارث اولى منه، الان ولو اقر الوارث يعني قصده الوارث، ولو اقر بوارث اولى منه ثم اقر باخر اولى منهما. شايف شلون؟ الميت ترك اخا لكن اخوه من ابيه فقط، هذا الاخ من الاب اقر بشخص، الوارث وارث الميت، اقر بشخص قال هذا ابن الميت لكن من زوجته، ابن الميت من الزوجة مقدم، التفت. ثم اقر كلاهما أثر الآخر ماذا قال؟ قال هذا ابن الميت من شو؟ منه، يعني ابنه الصلبي، فأثر بشخص ثالث، الثالث صار أولى منهما، فواحد أولى من الآخر الآن. كيف؟ شوف كيف الآن فرض المسألة كيف؟ أعيد، شخص يموت له أخ من أبيه، أخوه من أبيه فقط، ليس من أمه وأبيه، فقط من أبيه. هذا الشخص أقر بأخ حتى تكون بإبن، قال هذا أخو الميت من أمه وأبيه، أخو أي يعني من أم ومن أب واحد، هذا صار أولى منه. هذا الثالث ماذا اعترف؟ أقر قال هذا ابن الميت، هو ابن الميت شو يكون؟ يكون أولى من الأخ. الآن شو وضحت المسألة هاي؟ صير أوضح يعني. نعم، ولو أقر بوارث أولى منه، أولى بالميراث منه، أولى بالميراث من الأخ، ثم أقر بآخر أولى منهما، اعترف هذا أخي من أبي، لكن الآن يأتي هذا ابن الميت، أو ابن الميت مو أولى منهما، من فإن صدقه المقر له الأول يأتي الأول، نعم دفع المال إلى الثاني يجب لأنه أولى منه، وإن كذبه دفع المقر إلى الأول يدفع المال إلى الأول، يعني نعم دفع إلى الأول المال، ليش؟ لأنه أقر واعترف به، أقر واعترف به الأخ من الأب والأم يجب عليه أن يدفعه، يدفعه للأول، الأول هو ترك الأخ من الأب، اعترف للأخ من الأب والأم، يجب على الأخ من الأب أن يدفع ما بيده إلى الأخ من الأم والأب يدفعه هنا. هذا فيما إذا ماذا؟ فيما إذا صدقه بإقراره صدقه. أما يبقى الثاني وهو اللي أولى منهما، ها أولى منهما الولد، يجب على الثاني، يجب على الأول ماذا؟ يجب على المقر ماذا؟ يجب على المقر أن يغرم له القيمة، يغرم له لماذا؟ لأن الإقرار أول سابق على الإقرار الثاني، وإقرار أسبق من إقرار، فالإقرار الأول سابق على الإقرار الثاني، فيجب عليه أن يدفع. نعم. طبعا يدفع مدفع الأسل ومدفعه لسه، نعم مدفع. ولو أقر أي الوارث بوارث آخر أولى منه، أولى منه بالميراث، ثم أقر بآخر أولى منهما، فإن صدقه المقر له يعني الأول، نعم دفع المال إلى الثاني. أما إن كذبه يقول له أنت صادق، معناها الثاني أولى منهما، فيجب عليه أن يدفعه إلى الثاني لأنه أولى منهما بالميراث، نعم. وإن كذبه دفع المقر إلى الأول، لكن ماذا يجب هنا في صورة التكذيب؟ يجب له الغرامة للثاني، نعم. وإن كذبه دفع المقر إلى الأول المال وغرمه للثاني الذي هو أولى منهما، ولو كان الثاني مساويا مساويا للمقر، للمقر به أحسن، مساويا له بالرتبة، ولو كان الثاني مساويا للمقر أولا ولم يصدقه الأولا دفع المقر إلى الثاني مثل نصف ما حصل للأول، ليش؟ لأنهما متساويان بالرتبة، فيجب حصته من الألف نفس حصة هذا بالألف، نعم. الحادية عشرة، المسألة الحادية عشرة، لو أقر بزوج للميتة، يقول هذه الميتة وهذا زوجها، ماتت امرأة مات وقال هذا زوجها، الوارث الوارث يقول هذا زوج هذه المرأة، شخص أخته تموت وليس لها إلا هذا الأخ، وهذا الأخ يقول هذا زوج أختي، زوج أختي الميتة، فماذا يستحق الزوج؟ الزوج يستحق من الزوج الإرث، متى يستحق نصف الإرث إن لم يكن لها ولد؟ وإن كان لها ولد فله الرضا، نعم. ولو أقر بزوج للميت ولها ولد أعطاه ربع نصيبه، ربع نصيبه، ليش؟ لأنه ربع النصيب الربع، ويستحقه الزوج، يستحقه بالفرض بالكتاب تسمية. وإن لم يكن لها ولد، نعم أعطاه نصفه، نصف التركة. ولو أقر بزوج آخر، بزوج آخر لهذه الميتة ماتت عنه، لم يقبل هذا الإقرار، ما يصير اثنين، نعم. ولو أكذب إقراره للأول بعدما اعترف وأقر بأن هذا زوج أختي، ثم اعترف بآخر وقال لا كذب، ذاك مو زوج أختي، ذاك ليس زوج أختي، يغرم بالثاني، نعم يغرم بالثاني بمقدار النصيب، نعم ولم يقبل، ولو أكذب إقراره للأول أغرم للثاني مثل ما حصل للأول. ليش؟ لأنه لما أقر معناها اعترف بنصيبه، وبما أنه لم يدفعه معنى حال بينه وبين هذا النصيب فيدفع بدل الحيلولة يسمى. نعم. ولو أقر نعم بزوجة وله ولد، له ولد من هذا الآن، شخص يقر بزوجة أعطاها ثمن في يده، ليش؟ لأنه ثمنها حق، حق لها. ليش؟ يعني الوارث، الوارث يقر هذا الميت هذه زوجته، إن كان لها ولد فلها الثمن، إن لم يكن لها ولد شو فلها أرضها، هذا هو نصيبها. ولو أقر بزوجة وله ولد، يعني الوارث يقر بزوجة للميت وللميت ولد، أعطاها، أعطى هذه الزوجة ثمن ما في يده، ليش؟ لأن الثمن هي تستحقه بالفرض. وإن لم يكن للميت ولد وله، وإن لم يكن ولد أعطاها ربع، ليش؟ لأنه استحقاقها من التركة ربع بحسب الفرض. نعم. وإن أقر بأخرى، أما إذا أقر الوارث بزوجة أخرى بعد إقراره بالأولى غرم لها مثل نصف نصيب الأولى، نصف الثمن مع فرض وجود الولد وعدم، ليش؟ لأنه متعددة في حال التعدد، إذا كان له زوجتان مثلا مو لكل واحدة الثمن، لا الكل مشتركات في الثمن، فإذا كان اثنان يقسم الثمن بينهما، إذا كان له ولد. إن لم يكن لهما ولد، لها ولد أو له ولد، لهما أربع، معناه يقسم أربع نصفين. نعم. نعم. وإن أقر بأخرى غرم لها مثل نصف نصيب الأولى، يعني يعطي نصف نصيبها الثمن، إذا كان ثمن يعطيها نصف الثمن، إذا كان ربع نصف ربع، مثل نصف نصيب الأولى إذا لم تصدقه الأولى. ولو أقر بثالثة، الآن الثمن يقسم بعد اعترافه باثنين وإقراره باثنين، الثمن أيضا يقسم إذا كان له ولد للميت ولد، يقسم الثمن إلى ثلاثة على ثلاثة، وهكذا الآن تتعدل الفروض. إن لم يكن له ولد يقسم ربع إلى ثلاثة. ولو أقر بثالثة أعطاها ثلث النصيب، ولو أقر برابعة أعطاها ربع من نصيب الزوجية، وهكذا. ولو أقر بخامسة وأنكر إحدى الأول، إحدى الزوجات الأول لم يلتفت إليه، وغرم لها مثل نصيب واحد منهن، واحد منهن لا بد من هذا. الحمد لله رب العالمين.